بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الشيطان وعداوته للإنسان. وقد ذكرنا في الحلقة السابقة ما ذكره السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول الإيجابيات المرتبطة بمعرفة الإنسان لكون الشيطان عدو مبين له، وهو المعنى الذي يكسر القرآن الكريم أو يركز على ذكره حتى تترسخ فينا هذه الحقيقة. ونواصل ما ذكره في هذا الجانب. من الإيجابيات التي ذكرها أيضا هي الكشف عن الحقيقة الإنسانية. فقال، يقول السيد حسين بن بدر الدين الحوثي: يعني عندما تتأمل أن وجود الشيطان له إيجابية من هذه الناحية، الله رحيم بعباده، لو أن الشيطان بالشكل الذي لولاه لكانوا صالحين، لكانوا شبيهين بملائكة لما أوجده. طبعا هناك بعض الناس يثير هذه الشبهة، يتصور أن الشيطان يعني كأنه هو الذي يحول بين الإنسان وبين الكمال، أو كأن الشيطان لولاه لكان البشر كالملائكة، وبالتالي يعني يصبح يعني كأن الله تعالى ليس عادلا أو ليس رحيما بعباده حين خلق الشيطان. وطبعا هذا سوء فهم لدور الشيطان. دور الشيطان كما يذكر سيد عبد الملك هو أن يقول هنا أولا: لو أن الشيطان هو الذي يحول بينه وبين ذلك لما خلق الله سبحانه وتعالى. الله تعالى رحيم بعباده، فكيف يخلق لهم شيئا يؤذيهم أو يحول بينهم وبين الكمال؟ لكن يقول الله سبحانه وتعالى أن خلق الشيطان حتى يكشف عن حقيقة الإنسان. الإنسان هناك كبر فيه مثلا، فأين يجد هذا؟ مثل الشيطان نفسه، يعني الشيطان عندما اختبر فذلك الاختبار هو الذي جعله يظهر كبره، وكان في إمكانه أن يعالجه، أن يزكيه وأن يتوب إلى الله تعالى، ولكنه أعرض عن ذلك وبقي مصرا. هكذا البشر عندما يقعون في الاختبارات تكشف سرائرهم وتكشف حقائقهم ويكشف ما في نفوسهم، مثل ما في الواقع في البيولوجيا مثلا، في علوم الحياة يضعون مواد معينة فيكشفون بها مثلا عن أشياء معينة، يكشفون مثلا وجود أشياء، وجود بروتين مثلا، وجود شيء معين، فكل شيء له كواشف خاصة به تدل عليه. فكذلك الاختبارات الإلهية، بعض الناس عندما يعيش مثلا في عزلة يعني لا يقول أنا مثلا أغض بصري، نعم أنت لم تتعرض لي، لكن عندما تكون في محل بحيث يتاح لك فيه أن تغضه أو لا تغضه، هنا يكون الاختبار. وهكذا الشخص يقول مثلا أنا أكون عادلا ولم يتعرض لأي موقف بحيث يظهر عدالته، فهنا من خلال المواقف يختبر الشخص. ولذلك الشيطان يكشف الحقائق أو يكشف ويبلو السرائر، وبالتالي نعرف، مثل ما نحن إذا عرفنا مثلا مرضنا فنسارع إلى علاجه. فلذلك من أدوار الشيطان طبعا التي النواحي الإيجابية، والتي لأن الله تعالى لا يخلق يعني هكذا يعني الشر كما يقال المطلق، الله تعالى يعني لا يخلق الشر أصلا، الله تعالى هو الكامل المطلق، فالشيطان هو الذي اختار لنفسه هذا الأمر. ثم ذكر النتائج العكسية التي حصلت للشيطان بعد كل جهوده في الوسوسة لآدم عليه السلام. فقال: يبين الشيطان نفسه أنه يخسر دائما. يعني الشيطان يعني، وهذه طبعا من العواقب، الله تعالى في القرآن الكريم كثير ما يذكر هذا المعنى، أن كل من يقع في معصية الله سيعامل بخلاف مقصوده. الشيطان كان يريد الكبر، كان متكبر، والمتكبر عادة يريد الرفعة، فهنا عوقب بخلاف مقصوده. يعني حتى أولياءه، حتى المقربين منه، حتى الذين يبذل كل جهوده لهم، كل ذلك طبعا كل هؤلاء يسبونه ويذمونه إلى آخره. بالإضافة إلى أن هؤلاء قد يبذل معهم جهود كبيرة جدا، ثم بعد ذلك مثل ما حصل مع آدم عليه السلام، بقي مدة وهو يقسم له، ثم بعد ذلك تاب آدم عليه السلام وتاب الله عليه، وبالتالي ذهبت كل جهوده هدر كما يقال. يقول سيد حسين: يبين الشيطان نفسه أنه يخسر دائما، الله تعالى دائما يظهره بهذه الصورة، يخسر هو. لاحظ كم حاول، يعني كم اجتهد، كم حاول في آدم عليه السلام وجلس يتردد عليه، وغرور وأيمان فاجرة. وفي الأخير ما الذي حصل؟ حصل النتيجة بأن خرجوا من الجنة. نعم خرج آدم عليه السلام من الجنة، لكن غفر الله، غفر الله لآدم عليه السلام ولحواء عليه السلام وتاب عليهما ورعى. الشيطان خسر، لكل جهوده ذهبت هدر، لأن الشيطان لا تهمه الجنة بقدر ما يهمه، لأن آدم عندما خرج من الجنة يعني كان في إمكانه أن لا يعني لا يعود إليه لو أنه فعل ما فعله إبليس، لكنه عندما تاب إلى الله تعالى سيعود إلى الجنة، جنة أكبر وأعظم من الجنة التي خرج منها. ثم ذكر أن نفس الشيء يحصل له بعد توبة من وسوسة له، يعني هكذا الأمر، أن الله تعالى يعرض لنا هذا الأمر كذلك نستفيد، حتى نجعل الشيطان هو الخاسر دائما، إما الخاسر بأن لا نستجيب له أصلا، وإما الخاسر بعد في حال استجبنا له بأن نتوب، وبالتالي يصبح كل جهده يذهب هدرا كما يقال. يقول السيد حسين: بل قالوا إنه يصيح عندما يستغفر الإنسان، عندما يسمع الإنسان يصيح يعني كأنه كل جهده يذهب هدر. عندما تحصل مثلا منك خطيئة وتستغفر الله لأنه يرى بأنه قد تعب كثيرا وهو يحاول يدخلك في معصية، وفي الأخير لا يدري إلا وأنت تستغفر وتتوب إلى الله، وذهبت كل جهوده تلك سدى. ثم رد على بعض ما في الأدعية مما لا يتناسب مع ما ذكره القرآن الكريم عن الشيطان. طبعا الأدعية المواردة سواء العطر الطاهرة أو غيرهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أحيانا نجد دعاء جميل جدا ومعاني جميلة، ثم أحيانا بعض الإضافات في ذلك الدعاء، إدراجات قد تكون تصرف من الرواة وغيرهم طبعا، أو تدريسات من آخرين قد تكون مقصودة وقد لا تكون مقصودة، المهم أنها تسيء للأدعية، فبالتالي نحن تلك المعاني تحذف، كل ما يعارض القرآن الكريم لا ينبغي الوثوق به والاعتماد عليه. يقول السيد حسين: في بعض الأدعية بهذا المعنى أنه لولا الشيطان استمالهم عن طاعتك وكذا لكانوا كذا وكذا. يقول هذا غير صحيح، لو أنا يقول بأن الدعاء بأن الشيطان لولا الشيطان لكانوا صالحين ولكانوا أتقياء، يقول ليس كذلك، هذا المعنى يخالف القرآن الكريم كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن الآيات القرآنية التي تخالف هذا وتبين أن الهوى له دور في هذا الأمر. يعني حتى لو لم يكن هناك شيطان يمكن للهوى نفسه شخص حتى لو لم يتعرض للشيطان أصلا، ومع ذلك يمكن أن يصبح شيطانا، الشيطان نفسه لم يتعرض لوساوس شيطان آخر ومع ذلك وقع فيما وقع فيه. كذلك يعني البشر هناك أهواء فله الخيار، وبالتالي الشيطان عامل مساعد على الشر وليس عاملا مطلقا، ليس عاملا وحيدا، ولذلك يعني الله تعالى ذكر هذا. طبعا عامل مساعد وفي نفس الوقت يجعل الإنسان أكثر احتياطا ويجعله يري يظهر حقيقته بصورة طبعا، وهذا الاختبار أن يوضع الشخص في محال مختلفة، مثل ما يدرب مثلا الجندي يدرب على المحال المختلفة، عندما يكون هناك أعداء يكون يقظا أكثر، يكون مرن، يكون حذرا على سلاحه أكثر، يتدرب أكثر وهكذا. يقول سيد حسين: يقول عن ذلك الدعاء هذه أعتقد بعيدة جدا لمن يتأمل القرآن الكريم، لأنه هل معقول أن هذا الإنسان أنه لولا الشيطان لكانوا سيصبحون ملائكة؟ لما خلق، لو كان الأمر كذلك لما خلق الله الشيطان، لما أنذر الشيطان نهائيا، لكن هناك إيجابية لوجوده، إيجابية لوجوده، ودائما إذا أنت تفهم بأنه عدو ستبتعد، وبالتالي هذا يجعلك أكثر حرصا على الحق وأكثر التزاما بالحق. وهنا هذا ما يرقى به الإنسان، يسير في السير التكامل، يسير إلى الكمال المتاح له عبر، لأنه كلما رسخ الحق في نفسه كلما زاد رسوخه. يقول: وهذه قضية فطرية عند الناس، فطريق الحق يضع الله تعالى لها أعلاما تحبه وتتولاه، الله تعالى وضع الرسل والأنبياء والصالحين أولياء إلى آخره، يقدم لك كيف أنهم حريصون عليك ورحماء بك. ما هكذا يعني ألم يقل هكذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا علم لطريق الحق، أليس بالشكل الذي تحبه يعني صفاته يعني كل شمائله الكريمة، أليس بالشكل الذي تحبه فتنجذب لطريقته؟ والشيطان هناك نوعية، الشيطان الله تعالى يذكر خلاف، حتى عندما ذكر الزقوم قال كأنه رؤوس الشياطين، يعني صورته بشعة، يعني حتى الناس عندما يقول الشيطان يعني صورته بشعة من كل النواحي، يعني هو بشع من كل النواحي، هو عدو مبين، يأمر بالسوء والفحشاء، كله شر، ابتعد عنه، تعرف أنه هكذا، يعني يساعدك على الابتعاد عن طريقته. ثم ذكر طبعا الله تعالى عندما يذكر الصالحين ويذكر الشيطان وغيره، لأن كلما اقتربنا من الصالحين كلما ابتعدنا عن الشيطان، يستحيل أن يجتمعان. فلذلك حب الصالحين والتعلق بهم والولاء لهم كله له دور كبير في الابتعاد عن الشيطان. ثم ذكر الآثار الإيجابية التي يحدثها اعتقاد عداوة الشيطان، فقال عندما تهم بالدخول في المعصية وتعرف أن الشيطان الذي يحاول يدفعك إليها ويوسوس لك، أو على أقل تقدير أن الشيطان سيرتاح، يعني بين أمرين، إما أن تكون المعصية بحث من الشيطان، وإما أن تكون بهوى النفس، فكلا الحالتين عندما تعلم أن إذا كان بوسوسة من الشيطان فتبتعد عنها، لأنها من كأنه شخص ينصحه عدوه فهو يخالفه، عدوه لا يريد له الخير، شخص يحقد عليك، يعاديك، يكرهك، فعندما يتكلم شيء تخالفه، هكذا الشيطان. أو أنها حتى لو كانت من الهوى المجرد النفس، الشيطان عندما يراك تمارس المعصية حتى لو لم يكن له دخل فيها، ومع ذلك يفرح الشيطان، يرتاح الشيطان. فالمؤمن عندما يكون الشيطان عدو للإنسان فهو يعاديه، وبالتالي لا يوفر له هذه الفرصة، لا يعطيه هذه الراحة، لا يوفر له الراحة، يقول وأنت تعادي الشيطان ستبتعد عنه. وبالتالي هذه أهمية اعتقاد عداوة الشيطان، نفرح أو نبتعد عن كل ما يسر الشيطان. قال لا يمكن عمل حاجة تريح الشيطان الذي هو عدو، حتى لو لم يوسوس هو، حتى لو لم يكن له دخل في الوسوسة، لو لم يتدخل في القضية التي بخصوصها يوسوس لي، وأنا أعرف بأنه سيرتاح جدا ويكيف كما يقال عندما أعمل معصية وهو عدو مبين، سأبتعد عنها لأغيظه، لئلا أدخل السرور على قلبه. تلاحظ كيف أنه من الأشياء العجيبة أن الله يقدم هداه بالشكل الذي لا يمكن لأحد أن يعيق عنه تماما، إلا إذا كان هناك استجابة من جانب الناس، هم لمن يعملون للصد عن سبيله ويشكلون عوائق، إذا هناك استجابة هم من جهة أنفسهم، وإلا فلن يكون لأحد سلطان عليه، لا الشيطان ولا الملأ الذين استكبروا، ليس هناك سلطان على الإنسان، سواء الشيطان الحسي الظاهر، عفوا الشيطان الجن الذي لا نراه، أو شيطان شياطين الإنس، الملأ المستكبرين لا يمكنهم أن يفعلوا شيئا. ولذلك مثل ياسر وسمية أبواء عمار بن ياسر، حاول أبو جهل وحاول المشركون أن يستعملوا كل الوسائل ولكنهم عجزوا ومات شهيدين، وهكذا أصحاب الأخدود كما يذكر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا أحد يستطيع أن يتسلط، إذا كان هؤلاء بهذه الأمور فكيف بالشيطان الذي فقط يكتفي بالوسوسة وليس له السلطان وليس له لديه، إلا طبعا عندما الشيطان يستعمل أسلحة البشر، يحرض أعداء أولياءه، الشيطان يحرض حزبه وأولياءه على أن يحاربوا أو يقاتلوا المؤمنين. ثم دعا إلى استعمال هذا المنهج القرآني في التعامل مع جميع الأعداء، فقال هذه الطريقة ناجحة، يمشي من يمشي عليها ويشق طريقه، ويجعل كل الأعداء بدءا من الشيطان وكل الموسوسين وكل المنافقين وكل المزينين كلهم يتهمشون، كلهم يخسرون، يعني نجعلهم يخسرون عن طريق عدم سماعنا لهم، وفي حال سماعنا لهم نرجع ونتوب ونصلح، وبالتالي لا نوفر الراحة لهم. يقول إلا إذا عندك استجابة أنت. ولهذا كان يهلك الأمم التي يذكر بأن الملأ الذين استكبروا وكانوا هم الذين ينطلقون ويصدون الآخرين، يمشون معهم يستجيبون لهم، الشيطان نفسه يستجيبون له، وإلا فهو ليس بالشكل الذي يستطيع أن يصد الناس. الشيطان كما قال تعالى إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، يعتقدون في كونه كأنه إله، كأن له سلطة، كأنه مثل ما تعتقد بعض الديانات ما يسمى بالديانات الإثنية أو التي تعتقد بالثنائية، أن هناك إله للخير وإله للشر. الشيطان ليس كذلك، الشيطان هو مجرد كائن أبلس أبعد عن رحمة الله بسبب معصيته بسبب كبره، ثم فعل ما فعل، مثله مثل كثير من الناس. من نراهم الآن يمارسون أدوار شيطانية لا يختلفون أبدا عن الشيطان، إلا الشيطان من عالم الجن وهم من عالم الإنس. والحمد لله رب العالمين.